فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية وأما من أوتي أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني هلك عني سلطانيا خذوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون